القطاع ما يوجبه عشان الله يرجع شيء عوده طب فشنو مع وجود ليه؟ الموجب فلا بد من زوال الموجب حتى يصح رفع الحمد رحمك الله لا بد من زوال الموجب وذلك لا يصح الانسان يتوضا وهو يبول كده فلا بد من انقطاع الموجب الذي اوجب الغسل او الحدث الاصغر لا بد من انقطاعه ما ينفعش يتوضا والحدث موجود فزوال الموجب لا بد منه انقطاع الموجب ما يوجبه والنية لأنه لو غسل غسل صغار بغير نية وقلنا النية تفرق بين العبادات والعادات وتفرق بين العبادات بعضها وبعض والنية فلو غسل بغير نية لا يجزئه والإسلام فلا يصح الغسل من كافر والعقل فلا يصح من مجنون لأنه ليس له جوار والتنين لأن الصغير رحمه الله من ليس عنده تمييز ليس له إدراك ولا تتأتى منه النية يعني معرفش ينوي معرفش ينوي والماء الطهور المباح نعم الطهور صح لكن المباح على قاعدة كذب الجهاد ليس شيء ولذلك ما يمنع الوصول اي شيء موجود على البشره ممكن يمنع وصول الماء الى الجسم وواجبه التسميه وغسل سهوا وتقدم نحوه في الوضوء يعني قياسا قياسا على الوضوء صحيح لا يقص بصر ليه؟ لوجود المقتضي وانتهاء انتبه يا جماعه التسميه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا احصل على راسي ولم اغتسل وحل اسمها من شكل لما جاء تساله عن غسل المحيط لم يذكر لها اسمين وفي معرض البيان تاخذ عبادتك فكل ما اهوى صدرتها الى اخر الحديث وفي حديث ورد عبد القيس لما جاء رضوان السلام ورد وليد خفيف لما جاء رسول في صحيح مسلم يسالوه عن الغسل قال اما انا فاحصل على راسي اخير من مات اذا وفي رواية البخاري يسالوه عن غسل الجنابه ولم يذكر التسميه وعائشة تقول كنت أغتسل أنا النبي صلى الله عليه وسلم فما أزيد إلا أن أحثو على رأسي ثلاثة حدثات من الله ليس هناك حديث فيه لا الأمر بالغسل ولا ذكر الأمر بالتسمية ولا ذكر التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل والقياس في العبادات ممتنع غير أن القياس في العبادات ينزل منه إنشاء عبادة أخرى وكان الجمهور يجوز كسر عبادات من باب الضروره لكن الراجح ان قياس العبادات لا يجوز ليه؟ لما بتمشي عباده لم ترد في كتاب ولا في سنه فلو اجتمع العالمين من اجل ان يعلموا ما الذي يقربهم الى الله وما الذي يبعدهم من الله وشرعوا لانفسهم اشياء يحبها الله وابتعدوا عن اشياء يكرهها الله فقد ابتدعوا لا نستطيع ان نعلم ما يحبه الله وما يكره الله يقول ربنا بيحب الجماعه ورياض الله مع الجماعه قياس على صلاه التراويح جماعه نصلي سنه الظهر والعصر سنه الظهر والمغرب بعديه جماعه وسنه الفجر جماعه ايه المانع في منع يمنع الجماعة ها؟ شو هذي ايه؟ تعرفين قياس العبادات يعني ايه؟ يعني آتي بعباده وأقيس عليها أخرى، فأنشئ عبادة جديدة لم تأتي بكتابه ولا بسنة مبني عليه. أصل العله في عدم هذا القياس، هل لو العالمين اجتمعوا ليعرفوا ما يحبه الله يستطيعوا؟ طب هم عرفوا اللي ربنا يحبه منين؟ من هو؟ كتاب السنة. الله يحب الجماعة، فهل يجوز أن نحن نقيس على بعض صور الجماعة في الشريعة؟ يعني صلوا أيها الناس يوفقوا، أخشى أن تطلب عليكم هي إيه؟ طيب وهل يمكن النافلة تفرض بعد قول الله تبارك وتعالى هي خمسة في حديث الإسراء؟ يا محمد يا خمس في العمل، طيب خلاص وانقضى الأمر على ذلك، فهل يمكن أن صلاة الفرح توجب على الناس مع ان زياده عن الخمس بابه مقفول اصلا لا يمكن يفتح بفضل جديد عليه؟ اني خشيت ان تفرض عليكم، اني خشيت ان تفرض عليكم، فهل يمكن تفرض عليكم وباب الخمسه مسدود اصلا لا يمكن زياده عن الخمس؟ صحيح. أخشى أن تفرض عليكم النافلة في جماعة، ليس المعنى أنها تزيد على الخمس، لا. فلا يمكن أن احنا نستطيع أن نعلم ما يحبه الله أو ما يبغضه الله، فنقول نقيس هذا على هذا فهذا محرم، ونقيس هذا على هذا فهذا محبوب إلى الله، إذن يشرع أو يستحب فعله. القياس في العبادات الممتنعة ليه؟ لأن يلزم منه إنشاء عبادة جديدة لم ترد في كتاب ولا سنة. فالتسمية على الغصن من باب الحق بالوضوء تسمع فرق قياس مع فرق، فحديث الوضوء ترى فيه التسمية، وأحاديث الوصل كلها لم تزل فيها التسمية، ثم وجود المقتضي والانتهاء المانع، وجود المقتضي لو كانت التسمية تشرع على الوصل فعلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء المانع فلا مانع يمنعه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى في بداية الوصل. والأخطاء الجاد كلها زي ما قلنا كده، عائشة كانت تغسل الجنابة من النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في البخاري، وتقول فلا أزيد. أم سلمة جاءت تسأل عن غسل المحيض لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية، ولا وفد بني الثقيف، وحديث أسماء بنت شكل أيضا الصحيحين وفي معرض البيان لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم الراجع عدم وجود الغص عدم وجود الاثنين على الغص. وفرضه فرض الغص ان يعم بالماء جميع البدن وداخل فمه وانفه. لحديث ابن رضي الله عنها وضع صلى الله عليه وسلم ووضع وضع صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل يسكب الماء ليديه. طيب هل الحديث في الغسل ولا في وضوء الجنابة المستحب؟ بالإجماع عند أهل العلم وضوء الجنابة مستحب. بالإجماع الوضوء قبل الجنابة مستحب. ثم المرة المضوض ساخنة فيه وين في الوسط فإحنا حجم نحل ده لا لا يلزم منها لا يلزم منها البلع البلع يلزم مثلا احنا فهمنا كده يعني وفرضه ان يعمل الماء الجميع على بدنه وفرضه ايضا وداخل اسفله وانفه لان الجوز العاقص لا يا اخي مين اللي قال موضوع الشكل الاصغر؟ فين البلع كده؟ جميع الأحاديث اللي ذكرتها لك فيها تخصيص كل الأحاديث اللي ذكرتها في التثنية فيها تخصيص أسماء بنت شاكر أصلا لم يذكر لها مضمضة ولا استنشاق في غسل المحيط أم سلمة أصلا لم يذكر لها مضمضة ولا استنشاق عائشة في الحديث برضه فلا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي ليس فيه مضمضة ولا استنشاق مش كده؟ حديث الأعرابي حتى عمران بن حصين في الصحيحين لما أجمل الرجل صلى أعطاه سجدة من ماء وقال أفرغه على نفسه ثم قال لي وهذا الرجل ظاهره أنه جائع ولو كان المظلوم صلى الله عليه وسلم واجبا لبينا له صلى الله عليه وسلم مع أنه كان جائع لأنه استمر في القراءة فلو كانت واجبة لبينه له وتأخير البيان عن نفس الحاجة فلم يأتي عليه الصلاة أنه اغتسل وتمضمض لنقل غسل النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين عائشه ام ميمونه وميمونه لم تذكر فيه مضمون استشهاد اصلا. طيب يجزئ ليت. ليه؟ ليه؟ لأن الوضوء من الحدث من حدث الأكبر من أجل رفع الجنازة وضوء تخفيف للحدث من أجل الطعام والشراب والنوم لا تصح به عبادة وده من الأزواج عند الفقهاء يقولون وضوء لا تصح به الصلاة ولا طواف ولا ليه؟ فقالوا ان المظلوم الصحيح فرض وغسل ليس عليه شغل. إذا أفضل واحد يفضل مع الجمال ولا يتوضا يفضل كده يعني مثلا ما عندش واحد يفضل ان انت يفضل وما في الايه؟ هو بيفضل في الايه؟ طيب. ولا مع الجمال كل لا حتى لو لم يفضل. الان يا جماعه كم حديث جاء فيه من وصل عن طرف غسل البيت؟ ها؟ كم حديث جاء فيه من وصل عن طرف غسل البيت؟ واحد اسمه ميمون مش كده؟ مش كده؟ كم حديث جاء فيه من وصل عن طرف غسل البيت؟ توضأ وضوءا كاملا قبل الغسل؟ كل الأحاديث إذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر غسل رجليه أصلا في غسل في وضوء الجنابة لا ولكن فعله هذه المرة من أجل الطين الذي في الأرض وإلا غالب الأحاديث الأكثر الذي جاء الرسول لم يتوضأ قبل الجنابة كلها عائشة في البخاري في الصحيح قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة وذكرت الوضوء كاملا ولم يترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسلا كاملا فلم يكن من عادته انه يترك بشر وجوب المضمضة والاستنشاق الغسل ليس عليه باللي ذكرناه من حيث اسماء من شكل اسم سلمة وحيث ورد عبد الفقيه ورد بن الفقيه وحديث عمران بن حصين لما نصر دفع السجد للأعرابي وقال أفرغه على نفسك والعربي جاهل ما يعرفش حاجة وفي مقام البيان ولو كان المضمضة والغسل واجبة لكن ذكره للأعرابي وقال الغسل المضمضة والاستنشاق في الغسل قال حديث حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه بحكم الظاهر ولا مشقة لغيرته، والراجح أن هذا من الداخل وليس من الخارج. راجح أنه من الداخل وليس من الخارج. ثم المرأة أصلا قبل الغسل، قبل الغسل تغسل فرجها كده، قبل الغسل تغسل فرجها. فمسألة أنه من الظاهر جزء. طبعا العجب من الشافعية الذين قالوا بأن المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة، وقالوا يجب على المرأة إن قعدت لحاجتها أن تغسل ما ظهر من خارجها، فكيف يوجبون غسل ما بطن من الفرج وليس بواجب، ولا يوجبون المضمضة والاستنشاق الذي جاء فيه النص؟ يرد عليه. وحتى راطم شعرها لأنه رجل من البدن، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يقلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قدر ورشطه وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم بدل سائر جسده. إيصال الماء لباطن الشعر واجب، إيصال الماء لباطن الشعر فروة الرأس واجب، إيصال الماء لفروة الرأس لمنابة الشعر ويقال حتى إذا ظن رأى أنه قد أروى بشرته، مش كده؟ ففي الوجوب إيصال الماء لمنابة الشعر في الغسل، في الغسل إيصال الماء لمنابة الشعر واجب وفي الوضوء مستحب. صحيح؟ الواجب في الغسل إيصال الماء لمنابة الشعر واجب، مش كده؟ وعليم الحيث حسنا قال ثم تبدقه شكلا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه. فإيصال الماء للأماكن التي فيها شعور في الغسل واجب، لا في الوضوء. لا مسح الرأس لا يلزم منه إيصال الماء لجلد الرأس. لا حتى لحية كثيفة لا يجب إيصال الماء فيها، وأن حكم ما اختطى المسح وحكم ما ظهر الغسل وتخليل اللحية سنة وليس وليس نعم غلب على ظنه وصول الماء بماء الشعر صحيح وحط برضه الشعر ذات صحيح. حديث علي ضعيف قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقول عائشة رضي الله عنها انفضي شعرك وانفضي. هنا يقول يجب على الحائض والنفساء أن تنقوا شعرها عند اليد الغسل، ليس صحيح، لكن ينقض شعر كل القسم وغسل الجنابة والنفاس والحيض، ولا في غسل الإحرام بالحيض. عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم طارئة كانت تريد أن تأتي بالعمرة قبل الحين عشان تصبح قارنة كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن ساقت الهد شرق. جاء يوم عرفة وعائشة حاضت قبل يوم عرفة، حاضت قبل يوم عرفة، فدخل أنس الخيمة وأذن لها تبكي أن أبشتي نعم هذا أمر قضاء الله، فأمرها أن تغتسل وتمشط شعرها. هل هذا الاغتسال برفع الحيض؟ إيش هذا بتبكي ليه؟ قالت يصدر الناس من سكين وأصدر من سكين، وأنا كنت عايز تعمل عمرة قبل يوم عرفة، ولذلك لما فاتتها العمرة قبل العرفة قبل عرفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخوه عبد الرحمن هو يعتمر بها بعد ما أنهت مناسك. فهذا الغسل كان من أجل النظافة، وإلا فهو لا يرفع الشيء أصلا. فالحديث ليس في موضع والراجح لا الجنب ولا الحائض ولا النفساء يجب عليهم نقض الشعر ولا فك الخصائر عند لا يجب، لكن يجب إيصال الماء. نقض الشعر يعني الجنب حديث ورد معنا في مسلم، ورد من خمس طرق كلها ليس فيها ذكر الجنابة، ورد طريق واحد من عبد الرزاق عن سفيان زيادة لفظ الجنابة وهي شيء. وفي رواية عبد الرزاق عن سفيان دخل نبه عليها أحمد بن معين وغيره من أهل العلم. طبعا خذوا من الحيضة معه ليس الجنابة معه، طبعا خذوا الحيضة قبل. فلفظ الحيضة لفظ الحيضة الحديث شاذ. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه بالحيضة؟ قال لا، رواه مسلم. الله يقول إيه؟ شاذ على الراجح. شاذ. منبه عليه القبلي وغير المحل. وحديث عائشة رضي الله عنه ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض إلا ما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمي على استحباب جمع بين الحيضين فلا بشر. هو ذا الرجع. لا الجنابة لقول أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ فقال إنما لا، إنما يكفيك أن تخطي على رأسك ثلاث خطيات ثم تبيدين الماء فتصبرين. ما ذكر لها لا تسميه ولا ذكر لها داخل الفم ولا الأنف ولا ذكر لها نقض. وعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أبي داود لما علمت أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن بالغسل من الجنابة فقالت يا عجبا لابن عمرو أيأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد إلا عن إلا أن أخطأ على رأسي ثلاث حتيات من المسلم فلا أزيد. هذا دليل على نقض الشعر في الجنابة ولا الحيض ولا النفاس. شفنا يجب وصول ماء إلى الآن بس بدون نقض ولا يجب فك الظفار ما دام الماء يصل إلى النفس. في رواية تحدث مثلا هذا عند أبي داود استدل بها بعض أهل العلم على وجوب تخليل الضفائر بالماء. في رواية أبي داود أصبح قال لها واغمدي قرونك واغمدي قرونك قرون لا الضفائر لكن زيادة ضعيف. ويكفي الظن في الإجماع لقول عائشة رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه أغوص شطره أفاض عليه الماء. يكفي الظن الغالب لأن اليقين متعدد يصعب ويشك بل ويستحيل أن يتيقن أن الماء وصل إلى كل ذرة من جسده. لكن يكفي أن يغلب على ظنه أنه قد عمم عذنه به. وسننه الوضوء قبله بالإجماع، إن الوضوء قبل غسل الجنابة سنة. وإزالة ما لوثه من أذى، إزالة ما لوثه الفرج من أذى. وزي ما صار في البخاري كان يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه يا سيوط قبل الوضوء نعم. وإلا فكأن المصنف يعلم أن هذا الأمر معلوم يعني إلا يحتاج التنبيه عليه. ولذلك ما نواه من أذى أو يكون الأمر عند المصنف زي ما سبق معنا إن زي ما قالت إيه جواز